العرب خففت بعض حروف الباب المذكورة، فكم حرفا خففته العرب من الحروف الخمسة أو الستة؟ أربع حروف. أحسنت. فما حكم إن إذا خففت هذه حكم إن إذا خففت نعم يقل عملها ويغلب فيها الإهمال وتلزم اللام إذا أهملت، إذا أهملت لزمت اللام، وأما إذا عملت فيجوز الاتيان باللام ويجوز ترك اللام. طيب عندك يا أبو عمر مثال على أن إعماله القليل. الإعمال، مثال الإعمال، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. أحسنت. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وأيضا ما حكاه سيبويه، إن زيدا لمنطلق أو إن عمرا لمنطلق. أحسنت. هذا حكاه سيبويه عن العرب على الإعمال وهو قليل. طيب مثال الإهمال وهو الأكثر، إن كل نفس لما معادل، هذه قراءتنا ما في شاهد من قراءتنا، هذه نافية، إذا شددت لما معنى نافية ما في شاهد. نعم، إن كل نفس لما عليها حافظ. أيضا إن هذان لساحران قراءتنا. أيضا نعم، وإن كل لما لدينا حافظون. وأيضا نعم، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. أحسنت. وأيضا إن كل لما جميع لدينا محضرون، إن كل لما جميع لدينا محضرون. أما إذا شددنا لما في جميع المواضع هذه فهي النافية، ما كل إلا، تكون لما بمعنى إلا. وأما الكوفيون على التخفيف وعلى التشديد فعندهم بمعنى إلا، لأن اللام عندهم معنى إلا. إذا قلت إن عمر لمنطلق معنى لا، معنى ما عمر إلا منطلق، فاللام هي نفسها عندهم معنى إلا. وإن نافية في جميع المواضع، ما فيش عندهم إن مخففة أبدا الكوفيون. الكوفيون ما عندهم إن مخففة، عندهم إن نافية فقط. وهذه اللام إذا قلت إن زيد لمنطلق بمعنى إلا، إلا منطلق. وهذا فيه نظر هذا المذهب. والصواب ما عليه البصريون أنه يوجد إن تخفف فيجوز فيها الإعمال والإهمال، والأكثر الإهمال، فمذهب الكوفيين متكلف. طيب نأخذ درسا. قال رحمه الله: وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. تقدم معنى أن إن إذا خففت وأهملت تلزم اللام في خبرها، ثم استثنى رحمه الله تعالى بعض المواضع فإنه لا يؤتى معها باللام، فقال وربما استغني عنها إن بدا. هذا الموضع هو إذا وجدت قرينة، فإن وجدت قرينة تدل على الإثبات وأن المقصود من الكلام الإثبات لا النفي ولا احتمال النفي، فإنه في هذه الحالة قال الناظم رحمه الله يستغنى عن اللام، ولا يشترط أنك تأتي باللام في هذه الحالة. مثال ذلك مع وجود قرينة معنوية، أن القرينة قرينتان، قرينة معنوية وقرينة لفظية. القرينة المعنوية مثل إن التمسك بالسنة نجاة، إن التمسك بالسنة نجاة، هذه قرينة معنوية لأن المقصود من الإثبات، فما نحتاج إلى الله في هذه الحالة. يقول وإن ربما استغني عنها إن بدا، أي ظهر ما ناطق أراده معتمدا، أي إذا ظهر المقصود من كلام الناطق، إذا ظهر المقصود من كلامه ما أراده ظاهر أن مراده الإثبات للنفي، فهنا ولا أيضا كذلك احتمال النفي، فهنا في هذه الحالة يستغنى عن اللام. مثال ذلك إن السنة نجاة أو إن التمسك بالسنة نجاة، هل نحتاج إلى أن نقول لنجاة؟ إن التمسك بالسنة لنجاة هذا جائز، لكن هل يلزمنا هذا؟ ليش ما يلزمنا؟ وجود قرينة معنوية أنه قد ليش الإثبات، إثبات ظاهر أنه يقصد أن السنة أو التمسك بالسنة يعتبر إيش نجاة، ما في احتمال هنا نفي أبدا، ما في احتمال البتة. فإذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية فبهذه الحالة لا يلزم الإتيان بالله، بل يجوز تركها ويجوز الإتيان بها. مثال القرينة المعنوية كأن يقصد الإثبات، واضح الكلام من سياقه أنه قصد الإثبات، إن التمسك بالسنة نجاة. هل يأتي أحد يقول هنا ما التمسك بالسنة نجاة؟ هل أحد يقول هذا الكلام نفي؟ هذا ما يصرح أصلاً. فوجدت القرينة وموجودة قرينة معنوية ظاهرة أن المقصود هنا الإثبات. ومن ذلك قول الشاعر: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كراما معادني. أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كراما معادني. هنا مات من لام، لأن السياق سياق ثناء على قبيلته، سياق ثناء على قبيلته. فما يأتي أحد يقول أنا محتمل النفي هذا الكلام، لا، الرجل يثني على قبيلته: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كراما معادني. فهذا الكلام ما يحتمل النفي أبدا، لأن السياق سياق ثناء وسياق إيش؟ سياق إثبات. وجدت قرينة كذلك، وجدت قرينة معنوية أنه أراه المدح، قرينة المدح تدل على أنه أراد إيش؟ أراد الإثبات للنفي. فإذا وجدت قرينة معنوية أو قرينة لفظية فلا يشترط الإتيان بإيش؟ باللام، لا يلزم الإتيان باللام في هذه الحالة. القرينة اللفظية كان يقع بعدها نفي، يقع بعدها نفي، لأن هذا الموطن ما تأتي فيه النافية أبدا. مثال ذلك: إن زيد لن يقوم، إن زيد لن يقوم، هذه خلاص تعرف أنها إيش؟ المخففة من الثقيلة، ما تحتاج تأتي باللام هنا، ما تحتاج. هذه قرينة تسمى إيش؟ لفظية، قرينة لفظية. القرينة اللفظية كان يقع بعدها نفي، فإذا وقع بعد نفي لا تلزم اللام في هذه الحالة. مثال ذلك: إن زيد لن يقوم، هذا علم، إن زيد لم يقوم، إن زيد لا يقوم، إن زيد ليس قائما، هذه كلها قرينة إيش؟ كما ترى لفظية، وجود النفي. فإذا وجد النفي فلا تلزم اللام في هذه الحالة. ومنه قول الشاعر وهو بيت جميل: إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، وإن هو لم يعدم خلاف معاندي. كلام جميل. إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، وإن هو لم يعدم خلاف معاندي. فإن هنا في الموضعين إيش؟ خففة من الثقيلة. كيف عرفتم أنهم خففة من الثقيلة؟ وجود قرينة لفظية هو إيش؟ النفي، وهو النفي. هذا الموضع موضع المخففة، لا موضع النافي، ما توجد في هذا الموضع. إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، وإن هو لم يعدم خلاف معاندي، وإن هو لم يعدم، افتحوا الياء، وإن هو لم يعدم خلاف معاندي، يعدم، وإن هو لم يعدم خلاف معاندي. فإن في الموضعين مخففة من الثقيلة لوجود القرينة اللفظية. فالحاصل: وربما استغني عنها إن بدا أي ظهر مناطق أراده معتمدا، أي معتمدا على قرينة فيه. فإذا ظهر مقصود الناطق ومراد الناطق واعتمد على قرينة لفظية أو معنوية فلا يلزم وجود اللام في هذه الحالة، بل يجوز الإتيان بها ويجوز تركها. والقرينة إما لفظية وجود النفي أو إيش؟ أو معنوية، كأن السياق يدل على أنه أراد الإثبات لإيش؟ للنفي، كما سمعت: إن التمسك بالسنة نجاة، هذا السياق يدل على ذلك، يدل أن المقصود هنا الإثبات للنفي. وكذلك البيت الشعري المذكور خففه قرينة، قرينة لفظية، إن هو لم يعدم، قرينة لفظية النفي، اسمها مبتدا، مبتدأ والجملة خبر، في الموضعين الحق مبتدأ والجملة خبر، وإن مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل له، هذا هو الأكثر فيها. فالمقصود هنا الإثبات لا النفي. كيف؟ ما في لام، ما يلتب اللام هنا. هنا مع النفي ما يصل حصل نتيان بها، ما يقتل اللام النفي بنا، يعني اللام مع النفي أبدا، يحصل ركة في اللفظ. إن زيد لا لن يقوم، ركة من أجل الركة والقلق في اللفظ لا يؤتى بها مع النفي لأجل القلق الذي هو حاصل عند الإتيان بها. لكن مع ما ممكن، إن زيد لما يقوم، لما يقوم ممكن، لكن مع ذلك القلق حاصل والركة في اللفظ حاصل، لا يؤتى باللام الأحسن، لا يؤتى باللام، من بعضهم يمنعه مع النفي. فالحاصل يا أخوان أنه إذا ظهر مقصود المتكلم، ظهر مقصود المتكلم من كلامه، فلا يلزمه الإتيان باللام، وذلك إذا اعتمد مناطق معتمدة، وذلك إذا اعتمد على إيش؟ على قرينة لفظية أو قرينة معنوية. قرينة لفظية ما هي؟ وجود النفي بعدها، والقرينة المعنوية السياق الكلام يدل على المقصود الإثبات للنفي، كان يذكر الكلام في سياق المدح أو في غير ذلك من السياقات التي تدل على أن المقصود الإثبات للنفي. فما يحتاج أن يأتي في هذه الحالة المتكلم إذا اعتمد على هذه القرينة إلى اللام، ما يحتاج أن يأتي بها. فنكون بهذا انتهينا من هذين البيتين. أخذنا أمس بيتا يتعلق بعملها عند تخفيفها، وأنه يقل والأكثر الإهمال، وأن إذا أهملت لزمت اللام إلا إذا ظهر مقصود الناطق حال كونه معتمدا على قرينة لفظية أو قرينة معنوية، فلا يلزم الإتيان باللام في هذه الحالة. هذا الدرس واضح، نأخذ غيره. بسم الله، نأخذ غيره. قال رحمه الله: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بعند موصلا. وهذا البيت من ذاك المتقدم، لازلنا مع إن المخففة، فإن المخففة أو إن أو إن إذا خففت ذهب اختصاصها، فيجوز دخولها على الجملة الإسمية ويجوز دخولها على إيش؟ على الفعلية. فلذلك جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإهمال، جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإهمال لذهاب اختصاصها، لأنها إذا خففت تدخل على الجملتين بخلاف المثقلة، لا تدخل إلا على جملة واحدة وهي الجملة الإسمية المكونة من مبتدا وخبر، أما إذا خففت فإنها تدخل على الجملتين. فلذلك جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإهمال. تقدم معنى تخفيفها مع دخولها على الجملة الإسمية، تقدم معنى تخفيفها مع دخولها على الجملة الإسمية. وذكر هنا أن هذا المخفف قد يقع بعد الفعل. قال: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن موصلا، أي أن إن المخففة إذا وقع بعدها الفعل فلا يكون إلا ناسخا، لا يكون غالبا إلا من الأفعال الناسخة. والأفعال الناسخة معلومة لكم: كان وأخواتها، ظن وأخواتها، وإن شئت قلت علم وإيش وأخواتها، وكاد وأخواتها كما تقدم معكم. هذه الأفعال الناسخة، فإن إذا دخلت على الفعل، إذا خففت ودخلت على جملة فعلية مصدرة بفعل، فإن الفعل غالبا يكون من الأفعال إيش؟ الناسخة، غالبا يكون من الأفعال الناسخة، أما من غير الناسخة فقليل جدا إن وجد. فمن ذلك أي من تخفيف مع دخولها على الناسخ قوله سبحانه وتعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فما هي إن هذه؟ كيف عرفتم أنها مخففة؟ ليش ما قلتم أنها؟ لوجود ناسخ، لوجود قرينة أخرى قوية تقدمت معكم. وإن كانت لكبيرة، وجود اللام مباشرة تعرفها بهذا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ما هي إن هذه؟ مخففة، دخلت على الناسخ كما ترى، وأيضا وجدت إيش؟ اللام بعده. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين كذلك، هذه المخففة من الثقيلة تعرفها بهذا، أنه دخل الناسخ عليها، دخلت على ناسخ مع وجود القرينة القوية، هي وجود إيش؟ وجود اللام، وإلا النافية قد تدخل على ناسخ على الأفعال، لكن القرينة القوية التي تميزها عن النافية وجود اللام، تلزمها هذا الأصل، تلزمها اللام إلا إذا وجد قرينة لفظية أو معنوية، ففي هذه الحالة ما تلزم اللام. طيب، وإن ظنك لمن الكاذبين كذلك دخلت على ناسخ أيضا. فالحاصل يا أخوان أن إن إذا خففت دخلت على الجملتين الاسمية والفعلية، وإذا دخلت على الفعلية فيشترط في الفعل الواقع بعدها أو يغلب في الفعل الواقع بعدها أن يكون من الأفعال إيش؟ الناسخة. ما هي الأفعال الناسخة؟ كان وأخواتها، كان وأخواتها، علم وأخواتها، إن شئت قلت ظن وأخواتها، هذه الأفعال الناسخة. فيغلب أن يأتي بعدها واحد من هذه الأفعال التي ذكرت. أما غير الناسخة فيقل كما تقدم معكم في المثال: إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي، إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي. هل هذا ناسخ يزينك؟ ما هو من أفعال الناسخة، ليس كذلك. هذا يزينك ليس من أفعال الناسخة، فهذا يقل، إن وجد فهو قليل. ومن ذلك قول الشاعر: شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. الشاهد: شلت يمينك إن قتلت لمسلما. هل قتلت من أخوات ظن أو من أخوات كان أو من أخوات كاد؟ فإذا هو فعل غير إيش؟ غير ناسخ، فيقل وجوده بعد إن إيش؟ المخففة. يقل وجوده بعد إن المخففة. فهل يقاس على المسموع؟ الأخفش يرى أنه يقاس على المسموع، فتقول: إن قام لأنا، إن قام لأنا، إن ضربت لزيدا، إن ضربت لزيدا. يقول: يجوز أن يقاس على المسموع، فتأتي بفعل غير ناسخ بعد إن قياسا. وإن بعض الجمهور يقولون: لا، نتوقف عند المسموع، هذا مسموع البيت، وكذلك إن يشينك لهي إلى آخر ذلك مسموع، لا يتعدى المسموع، فيتوقف عند المسموع فقط. وأما بالنسبة للناسخ قس عليه، وعلى المسموع قس غير إيش؟ غير المسموع. كل فعل غير ناسخ دخلت عليه إن المخففة من الثقيلة جائز. أما غير الناسخ، كل فعل ناسخ أدخلت عليه إن المخففة من الثقيلة. أما غير الناسخ فتتوقف عند المسموع ولا تقص عليه. من قاس عليه من العلماء؟ الأخفش، فقال: يجوز أن تقول إن قام لأنا، ويجوز أن تقول إن ضربت لأنا، إن ضربت لزيدا، إن ضربت لزيدا، هكذا قال يجوز، ما فيه مانع. وتعرف هذه أن المخففة إيش تعرف؟ باللام، هذا ضابط فضوه أن تعرف به باللام، فهذا مهم جدا معرفة المخففة من النافية. نعطيه ذكر بعض الأمثلة أيضا كذلك: إن قنعت كاتبك لصوتا غير الناسخ، إن قنعت كاتبك لصوتا. فما هي إن هنا؟ خففة من الثقيلة ودخلت على فعل غير ناسخ. قنعت، هل هو من أفعال ناسخة؟ ليس من أفعال ناسخة، وهذا قليل كما سمعته. هذا هو درسنا، وهو من ذاك المتقدم، وهو من المتقدم. نلخص درسينا: درس أمسي ودرس اليوم. درس أمسي في إن المخففة إذا خففت فإنه يقل فيها العمل ويكثر فيها الإهمال، هذه إذا دخلت على الجملة الاسمية. وأما إذا دخلت على الجملة الفعلية فيتعين فيها الإهمال ولا يجوز فيها الإعمال، يتعين فيها الإهمال ولا يجوز فيها الإعمال. هذا إن من قول المتقدم أن إذا خففت يجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال ويكثر فيها الإهمال، هذا إذا دخلت على الجملة الإسمية. وأما إذا دخلت على الجملة الفعلية فيتعين فيها الإهمال، هذا يحفظ، تعين فيها الإهمال. ثم إذا خففت فإنها غالبا تقترن باللام، تلزم اللام بعدها، يؤتى باللام بعدها. وقد تترك هذه اللام متى؟ إذا بدا المقصود، ظهر المقصود من كلام المتكلم ومن كلام الناطق، معتمدا في ظهور المقصود على قرينة لفظية أو قرينة معنوية. ثم نقلنا المصنف إلى أن هذه المخففة قد تدخل على الجملة الفعلية، لا كل في الاسمية، قد تدخل على الجملة الفعلية. وإذا دخلت على الجملة الفعلية فيغلب كون الفعل الواقع بعدها من الأفعال الناسخة، من الأفعال الناسخة. وأما غير الناسخ إن وجد فهو قليل، هل يقاس عليه أو لا يقاس عليه؟ فيه خلاف، أكثر من حالة يقيسه، يتوقف عند المسموع ولا تعدي ذلك لغير المسموع. والأخفش يقيسه، فيقول يقاس غير المسموع على المسموع. هذا هو درس المخففة من الثقيلة، وسيأتي معكم نظائرها أخواتها أن سيتكلم عليها وبعد ذلك. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت.